جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، والأظهر في هذا التفصيل، وهو أن يقال إن أريد بالاحتلام فيض من البدن فلا مانع من هذا، وإن أريد به ما يحصل من تخبط الشيطان فهو معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء، بل قد أغمي عليه في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في الصحيح، وفيه أنه اغتسل من الإغماء غير مرة، والحديث مشهور، إلى آخر ما ذكر رحمه الله من الخصائص في كتاب الطهارة. ونكتفي بهذا القدر، نعود إلى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من أوله. الحافظ ابن كثير رحمه الله أيها الإخوة يواصل ذكر الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي لا يشاركه فيها أحد من أمته. وعرفنا أنه رحمه الله قسم هذه الخصائص على أبواب الفقه، فذكر أولا كتاب الإيمان وقد مضت فيه المجالس الثلاث السابقة، ثم ذكر الخصائص المتعلقة بالطهارة، فقال رحمه الله: فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة، يعني يتوضأ عليه الصلاة والسلام لكل صلاة سواء كان طاهرا أو غير طاهر، أو أن الطهارة كانت وجبت عليه في كل صلاة، أي أن الطهارة كانت قد أوجبت عليه في كل صلاة، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك، يعني عند كل صلاة دون أن يتوضأ لكل صلاة. واستدل لذلك بما رواه أبو داود وكذلك الإمام أحمد وصححه الإمام ابن كثير الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. قال الحافظ ابن كثير: فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه السواك، وهو الصحيح عند الأصحاب، يقصد بالأصحاب الشافعية. فذكر رحمه الله أولا من خصائصه أن الطهارة لكل صلاة أوجبت عليه، ثم لما شق عليه الأمر أمر بالسواك لكل صلاة. قاله أبو زكريا النووي: ومال إلى قوته ابن الصلاح، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي به قرآن أو وحي. وهذا الحديث بهذا الإسناد عن الإمام أحمد فيه ضعف، لكن له شاهد من حديث واثلة بن الأسقع فيتقوى الحديث به. واستدل الحافظ ابن كثير رحمه الله بجملة من الأحاديث، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي. رواه البيهقي. وهذا الحديث في إسناده خالد بن عبيد متروك كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب، لكن الحديث ثبت عن جماعة من الصحابة بلفظ: أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني، دون ذكر قوله: ما زال جبريل يوصيني بالسواك. وقد أورده الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة. وأورد المصنف أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد لزمت السواك حتى، يعني حافظت عليه واعتنيت به، حتى تخوفت أن يدردني. ومعنى يدردني أن يذهب أسناني. والحديث رواه البيهقي وأعله المؤلف رحمه الله بالانقطاع بين المطلب بن عبد الله وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال رحمه الله: ويشكل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن واثلة ابن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي، يعني أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوجب علي، كما قال عز وجل: كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم أوجب عليكم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشيت أن يكتب. وهذا يستفاد منه ماذا؟ أن السواك لم يكن قد أوجب عليه لكنه أمر به عليه الصلاة والسلام، حتى خشي عليه الصلاة والسلام أن يكتب وأن يفرض عليه. لكن الإسناد هنا فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف لاختلاطه. ثم قال الحافظ بن كثير ولهذا قال بعض أصحابنا إنه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا. ثم ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله أيضا من الخصائص، قال كان لا ينتقض وضوءه بالنوم، إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقض وضوءه خلافا لحال غيره عليه الصلاة والسلام. واستدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال وسببه يعني سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقض وضوءه بالنوم ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها في سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت يا رسول الله تنام قبل أن توتر، فقال يا عائشة إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي. فيؤخذ من هذا والحديث الذي قبله أنه عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم. أما من سواه فإن النوم يعد ناقضا من نواقض الوضوء، إذا نام الإنسان واستغرق في نومه أو اضطجع فإنه ينتقض وضوءه. ثم ذكر رحمه الله خلافا هل كان ينتقض وضوءه بمس النساء، قال على وجهين والأشهر منها الانتقاض، والأشهر منهما الانتقاض. ومعلوم أن هذا قول الشافعية ومنهم المؤلف رحمه الله أن مس المرأة ناقض الوضوء، لكن الصحيح وهو قول الجماهير جماهير أهل العلم أن مس المرأة ليس ناقضا للوضوء، لأدلة ذكر طرفا منها الحافظ الكثير رحمه الله عز وجل. ومن العلماء من يقيد هذا بالشهوة، إذا مس المرأة بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، ومن لم يمسها بشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه. قال الحافظ بن كثير وكأن مأخذ من ذهب إلى عدم الانتقاض حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فوقعت يدها عليه وهو ساجد. فالمسجد في الليل مظلم وعائشة تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تعتمد على يديها بالبحث أي تتلمس رضي الله عنها، حتى وقعت يدها على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وسمعته يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث أيها الإخوة وله نظائر كثيرة كما قال شيخنا في شرحه يرد على قول بعض الغلاة الذين على بعض الغلاة الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نور حسي يضيء المكان الذي حوله، فلو كان الأمر كذلك ما احتاجت عائشة رضي الله عنها أن تدخل المسجد وتتلمس بيدها تبحث عنه عليه الصلاة والسلام حتى وقعت يدها على قدمه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. لو كان كما يقولون هؤلاء الغلاة الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر كذلك مجرد أن تدخل المسجد ترى مكانه للنور الساطع الذي يزعم ولا دليل عليه. وهم يروون في ذلك حديثا موضوعا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويهملون الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهما التي تدل على خلاف هذا الزعم وهذه الدعوة. وهذا الحديث من الشواهد التي ترد ذلك. الشاهد أن عائشة رضي الله عنها لمست النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وأيضا ثبت أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل في حجرتها وكانت نائمة أمامه، فإذا سجد غمزها حتى يجد عليه الصلاة والسلام مكانا للسجود لصغر الحجرة. وهذا كله يفيد أن مس المرأة مجرد اللمس ليس ناقضا للوضوء. ثم قال الحافظ الكثير: وجاء من غير وجه عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، وكأن هذا القائل ذهب إلى تخصيص ذلك به عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أي دليل على التخصيص، فالأمر عام في عموم الأمة أن مجرد لمس المرأة ليس ناقضا للوضوء. قال الحافظ ابن كثير: ولكن الخصوم، يقصد من يخالفون الشافعية في هذه المسألة، لا يقنعون منه بذلك، يعني مجرد دعوة التخصيص بدون ذكر المستند على ذلك وهو الصواب، بل يقولون الأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل، وهذا هو الصواب، وهذه قاعدة مهمة في الباب. الأصل عدم التخصيص، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتدى به فيها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأصل في كل فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام أنه للقدوة والائتساء، ولا يخرج عن هذا الأصل بالقول بأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام إلا بدليل واضح يدل على هذا التخصيص، ولا دليل هنا يدل على تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذه الأدلة ولغيرها ذهب جماهير أهل العلم إلى أن مس المرأة مجرد المس ليس ناقضا للوضوء، خلافا للشافعية رحم الله الجميع. ثم قال رحمه الله مسألة: هل كان يحتلم عليه الصلاة والسلام على وجهين؟ إذا قيل أنه عليه الصلاة والسلام لا يحتلم وأقيم الدليل على ذلك، دخل هذا في جملة الخصائص، خصائصه عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل إنه عليه الصلاة والسلام يحتلم، فإن الاحتلام كما ذكر الحافظ ابن كثير على نوعين: نوع سببه تخبط الشيطان، يتخبط الشيطان بالإنسان في منامه، وهذا النوع النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه، هذا النوع النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه، يرى الإنسان في منامه ما يعني يكون من تخبط الشيطان، فإذا استيقظ وجد أنه قد احتلم. وأما النوع الثاني فهو فيض من البدن، وهذا لا مانع منه كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. وذكر أن النووي رحمه الله صحح منع الاحتلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر رحمه الله أنه يشكل على هذا حديث عائشة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، والشاهد هنا في قولها من غير احتلام، يعني يستفاد منه أنه كان يحتلم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والأظهر في هذا التفصيل كما سبق أنه إن أريد بالاحتلام أنه فيض من البدن فلا مانع، وإن أريد بالاحتلام ما يحصل من تخبط الشيطان فالنبي صلى الله عليه وسلم منه معصوم، ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء. هناك فرق بين الجنون وبين الإغماء. الجنون يكون تخبط من الشيطان للإنسان، وللشيطان فيه يد كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أما الإغماء فأمر آخر، يكون بسبب عارض واعتلال صحة أو اشتداد مرض فيصل إلى الإغماء، بل قد أغمي عليه الصلاة والسلام. قال في الحديث الذي روته عائشة في الصحيح وفيه أنه اغتسل من الإغماء غير مرة، والحديث مشهور، أي في مرض النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه كان يغمى عليه الصلاة والسلام ثم يفيق بسبب اشتداد المرض عليه الصلاة والسلام. ومما يستفاد من هذا كما ذكر شيخنا في شرحه فائدة عظيمة في باب التوحيد والإخلاص لله عز وجل وعدم التعلق بالبشر مهما كانت مكانته، أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر من الإغماء، من المرض، من الجوع، من العطش. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والبشر لا يصرف له شيء من حقائق الرب، رب البشر وخالق البشر سبحانه وتعالى. فالعبادة والذل والخضوع والدعاء والاستغاثة والرجاء والتوكل إلى آخره، هذا كله لا يلتجأ فيه إلا إلى الله رب العالمين. أما البشر مهما كانت مكانته والمخلوقات مهما علت منزلتها، لا يصرف لها شيء من حقوق الخالق جل وعلا. فنبينا صلى الله عليه وسلم بشر، وهو خير البشر، ويعتريه ما يعتريهم عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أكمل البشر عبودية لله عز وجل، وهو رسول رب العالمين، بلغ البلاغ المبين، فهو عبد الله ورسوله. والعبد لا يعبد، والرسول يطاع ويتبع، فتجب الوسطية في هذا الباب أيها المسلمون، لا بد من الوسطية في هذا الباب. ينبغي للمسلم ما دام في عمره بقية أن يعود إلى الوسطية في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير ذلك من المسائل. نبينا عليه الصلاة والسلام يقولها صريحة: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، أو كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله، العبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الرب جل وعلا، ورسوله هنا حقوق الطاعة والاتباع والامتثال لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا هو المنهج الوسط، وهذا هو المنهج الحق الذي نسأل الله عز وجل أن يهدينا إليه وأن يثبتنا عليه. ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. وللحديث بقية فيما يتعلق بكتاب الطهارة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.